وقبل الشروع في بيان فقه هذه الأحاديث هناك مقدمات. المقدمة الأولى في تعريف الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين. الأيمان جمع يمين، ومقصود بها الحلف والقسم، والأصل اليمين هي اليد. اليد سمي الحلف أو القسم يمينا لأن العرب كان من عادتهم إذا أقسموا أو إذا حلفوا فإنه يضرب أحدهم بيده على يد الآخر، فلذلك سمي القسم يمينا. وهناك معنى آخر ذكره ابن حجر رحمه الله، وهو أن اليمين دائما تتخذ لحفظ الشيء. اليد اليمنى في حال أغلب الناس لأنه يحفظ بها الشيء ويقبض عليها بقوة. فلما كانت اليمين، لما كان القسم والحلف موضوعا لحفظ الأشياء وتأكيدها فإنها سميت يمينا. هذا من ناحية اللغة. الأيمان جمع يمين ومقصود بها الحلف والقسم، إما أن تكون مشتقة من اليمين بمعنى اليد لأن العرب كان يضربون بأيديهم على أيدي بعضهم، أو لأن اليمين متخذة لحفظ الشيء. طيب، ما هو اليمين في الشرع؟ هو تأكيد أمر ما بذكر معظم على وجه مخصوص. تأكيد أمر ما، أنا أريد أن أؤكد شيئا، كيف أؤكده؟ بذكر معظم وهو الله جل جلاله على وجه مخصوص. يعني إما أن الإنسان يأتي بالواو فيقول والله، أو يأتي بالباء فيقول بالله، أو يأتي بالتاء فيقول تالله، كما قال الخليل عليه السلام: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وسيأتي معنا الكلام عن الحلف بالله والحلف باسم من أسمائه والحلف بصفة من صفاته والحلف بغير الله ما حكمه. فهذا ما يتعلق بتعريف اليمين. وأما النذر أو النذور، جمع نذر، والنذر في اللغة الإيجاب. النذر في اللغة الإيجاب. وأما في الشرع فهو التزام طاعة ليست واجبة بأصل الشرع. التزام طاعة ليست واجبة بأصل الشرع، يعني الإنسان يلزم نفسه بطاعة، بصلاة مثلا، يقول لله علي في كل ليلة أن أصلي 11 ركعة. هنا ألزم نفسه بشيء ليس واجبا بأصل الشرع. أو يقول لله علي أن أصوم الأيام 9 الأولى من ذي الحجة، فها هنا ألزم نفسه بشيء لم يكن واجبا بأصله الشرع. سيأتي معنا أيضا حكم النذر والتفريق بين النذر المشروط والنذر المطلق. فهذه المقدمة الأولى في تعريف الأيمان والنذور. المقدمة الثانية أيها الإخوان، بأنه يكره للمسلم أن يكون كثير الحلف. يعني ما ينبغي للمسلم أن يعود لسانه كثرة الحلف. لماذا؟ لأن الله تعالى قال لنا: واحفظوا أيمانكم. ولأن الله جل جلاله ذكر كثرة الحلف في معرض الذم فقال: ولا تطع كل حلاف، ولا تطع كل حلاف مهين. وكثرة الأيمان أيها الإخوان كانت سمة للمنافقين، كما قال ربنا: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. يحلفون بالله لكم لترضوا عنهم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. دائما المنافقون كانوا يكثرون من اليمين، فما ينبغي للمسلم أن يكون كثير الحلف. وربنا جل جلاله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن، في ثلاثة مواضع فقط، في سورة يونس ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، وفي سورة سبأ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، وفي سورة التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وبعض العلماء تتبع السنة فأحصى المواضع التي أقسم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغت نحو من 80 موضعا في حياته المباركة عليه الصلاة والسلام، أقسم نحو من 80 مرة على أمور عظيمة كقوله عليه الصلاة والسلام وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وكقوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. ففي مواضع يعني معدودة النبي عليه الصلاة والسلام حلف. طيب، المقدمة الثالثة أيها الإخوان، الأيمان على ثلاثة أقسام. القسم الأول يمين اللغو، يمين اللغو، وهي التي لا إثم فيها ولا كفارة، لا إثم فيها ولا كفارة، ولها صورتان. الصورة الأولى ما يجري على اللسان من غير قصد، ما يجري على اللسان من غير قصد. مثال ذلك بعض الناس إذا تكلم يقول والله كذا وكذا، لا يقصد اليمين، وإنما هكذا جرت عادته، ما نوى يمينا ولا قصدها، يقول والله سيكون كذا وكذا أو حصل كذا وكذا وأنا أظن كذا وكذا، فيأتي بسم الله في بداية كلامه لا ينوي يمينا، فهذه لغو، كما قالت أمنا عائشة هي قول الرجل لا والله بلا والله، فهذه صورة. ومن الصور التي تجري أيضا بغير قصد ما يقوله بعض الأمهات للأولاد، تقول له والله يعني إن لم تذاكر سأقطع رقبتك أو سأقطع رجلك أو ما إلى ذلك، علم يقينا بأنها ما تقصد قطع رقبته ولا أنها ستفقع عينه ولا كذا، وإنما جرى الكلام على لسانها. فهذه الصورة. الصورة الثانية هي أن يحلف الإنسان على غلبة ظنه فيبين الأمر بخلاف ما حلف عليه، كما لو أن إنسانا سألك هذا اليوم ما هو، فقلت له هذا اليوم هو يوم الأحد، أو قلت له هو يوم الثلاثاء، قال لك عجيب، تقول له والله أنت حلفت على أن هذا اليوم يوم الأحد أو يوم الثلاثاء، ثم استبان لك بأنه يوم الاثنين، فأنت حلفت مخطئا لا عامدا، فمثل هذه تسمى لغوا. وربنا جل جلاله رفع عنا الحرج فقال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وقال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فهذا النوع الأول. النوع الثاني اليمين الغموس، وهذه لا كفارة فيها ولكن يلزم منها الإثم، يلزم منها الإثم. ما هي اليمين الغموس؟ هي أن يحلف الإنسان على أمر قد مضى بخلاف ما وقع عامدا. أن يحلف الإنسان على شيء قد مضى على خلاف ما وقع عليه، على خلاف ما هو عليه، وهو في ذلك متعمد، متعمد للكذب. وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في نار جهنم، خاصة إذا اقترن بها أكل لحقوق الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين يقتطع بها حق امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان عودا من أرك. وعدها عليه الصلاة والسلام من كبائر الذنوب، اليمين الغموس عدها من كبائر الذنوب. طيب، النوع الثالث أيها الإخوان، اليمين المنعقدة. اليمين المنعقدة، ما هي اليمين المنعقدة؟ أن يحلف الإنسان على أمر مستقبل ثم يحنث، يحنث يحصل منه الحنث بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. يعني واحد من الناس قال: والله لا أحجن هذا العام، ثم إنه ما حج. فها هنا هذه يمين منعقدة تلزم فيها الكفارة، تلزم فيها الكفارة. والكفارة لا تلزمه إلا بخمسة شروط. يعني الإنسان لو حلف أن يفعل شيئا ثم لم يفعل، أو لو حلف على أن يترك شيئا ثم فعل. واحد من الناس قال: والله الذي لا إله غيره لا آكل بعد اليوم مثلا طماطم، لما علم أن الكيلو بلغ 250 جنيها مثلا، حلف أنه ما يأكل طماطم، ثم بعد ذلك وجد طماطم مجانا فأكل. ففي هذه الحالة تلزمه كفارة. لكن هذه الكفارة أيها الإخوان لا بد لها من شروط خمسة. الشرط الأول أن يكون الحالف مكلفا، بمعنى أن يكون بالغا عاقلا، وإلا الصبي والمجنون لو حلف ثم حنث فلا كفارة عليه. ثم الشرط الثاني أن يكون مختارا، يعني غير مكره، ما حلف مكرها وإنما حلف بطوعه واختياره ثم حنث، فإنه تلزمه الكفارة. ثم الشرط الثالث أن تكون تلك اليمين على أمر مستقبل، على أمر مستقبل، يعني ما تكون على أمر قد مضى، على أمر قد مضى. مضى معنا الكلام أنها إما أن تكون لغوا وإما أن تكون غموسا، لكن لا، يحلف على أمر مستقبل. ثم الشرط الذي بعده أن تكون اليمين بالله جل جلاله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. أن تكون اليمين بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. لكن لو أن الإنسان حلف بغير الله ولو كان معظما، حلف بالكعبة أو حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو حلف بجبريل عليه السلام أو حلف بأمه أو أبيه، حتى لو كان الشيء معظما عنده فحلف، فإنه لا تلزمه كفارة. الكفارة متى تلزم؟ إذا حلف الإنسان بالله جل جلاله أو باسم من أسمائه كالرحمن أو الخالق ونحو ذلك، أو بصفة من صفاته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، أو يحلف بعزة الله أو بقدرة الله ونحو ذلك. ثم الشرط الخامس أن يقع منه الحنس، أن يقع منه الحنس، وذلك بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، أن يقع منه الحنس بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. فهذه كم شروط؟ 5. طيب، المقدمة الرابعة أيها الإخوان: الاستثناء في اليمين. يعني ينبغي أن نعود أنفسنا دائما إذا حلفنا أن الإنسان يقول إن شاء الله، إن شاء الله، يقولها متصلة باليمين. يعني مثلا إنسان يقول: والله لا أحجن هذا العام إن شاء الله، والله لا أضحين في هذا العيد إن شاء الله. هذا الاستثناء أيها الإخوان فيه فائدتان: الفائدة الأولى التزام أمر ربنا جل جلاله حين قال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. تعرفون سبب نزول الآية؟ أن المشركين وجهوا للنبي صلى الله عليه وسلم 3 أسئلة، وذلك بمشورة اليهود قاتلهم الله. قالوا لهم: سلوه عن فتية خرجوا في الزمان الأول ما خبرهم، وعن رجل ملك المشارق والمغارب، وسلوه عن الروح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: أجيبكم غدا. قال للمشركين: أجيبكم غدا. فتأخر عنه الوحي 15 يوما حتى تهكم المشركون، فأنزل الله عز وجل سورة الكهف، وفيها الجواب عن السؤال الأول: الفتية الذين خرجوا في الدهر الأول وهم أصحاب الكهف، فصل الله خبرهم، والرجل الذي ملك المشارق والمغارب هو ذو القرنين. وفي سورة الإسراء قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالله جل جلاله أدبنا بهذا الأدب. وكذلك الحديث في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى لنا أن سليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله. فما قالها، نسي، وطاف على 100 امرأة فما حملت منهن إلا واحدة، ووضعت شق إنسان، وضعت يعني مخلوقا مشوها. وهذا معنى قول ربنا: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أنتم معي أيها الناس؟ فدائما الإنسان إذا حلف يقول إن شاء الله. ما الفائدة؟ الفائدة تفويض الأمر إلى الله عز وجل، والالتزام الأدب الذي أدبنا به حين قال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ثم الفائدة الثانية يا الإخوان: أنه لو حنث الحالف فليس عليه كفارة. انتبهتم؟ يعني لو أني قلت: والله الذي لا إله غيره لا أحجن هذا العام إن شاء الله، والله الذي لا إله غيره لأضحين في هذا العيد إن شاء الله، ثم ما حججت ولا ضحيت، ما علي كفارة. لماذا؟ لأن الاستثناء هنا قد حصل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين ثم قال إن شاء الله لم يحنث. من حلف على يمين ثم قال إن شاء الله لم يحنث. فخاصة يعني بأن بعض الناس يقول لك يعني احلف لي، احلف له وقل له إن شاء الله. واضح أيها الناس؟ فإذا عرفت هذه المقدمات أيها الإخوة الكرام، فالحديث الأول رواه الشيخان من طريق نافع عن ابن عمر، وله طريق أخرى عن سالم ابن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضوان الله عليهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر رضي الله عنه في ركب. الركب جمع راكب، كالصحب جمع صاحب، والركب تطلق على المجموعة المسافرة إذا كانوا عشرة فأكثر. هذا السفر ما هو؟ أين كان؟ هل كانوا في غزوة، في عمرة، في حج؟ الله أعلم، لا يعنينا. أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب وهو يحلف بأبيه. عمر رضي الله عنه كان يحلف بأبيه على ما جرى عليه عادة الناس في ذلك الزمان، بأنهم كانوا يحلفون بآبائهم، وكانوا يحلفون أيضا باللات والعزى، خاصة من كان منهم حديث عهد بإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ألا أداة تنبيه، إن الله، إن أداة توكيد، إن الله ينهاكم، والنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وأمهاتكم، وأن تحلفوا بأي شيء سوى الله عز وجل. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. خص الآباء بالذكر لأن عمر هاهنا قد حلف به أبيه، ثم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قوله عليه الصلاة والسلام فليحلف بالله، اللام هاهنا لام الأمر، وهي تفيد الإباحة، يعني الحلف ليس واجبا وإنما يباح له أن يحلف بالله. إذا أراد أن يحلف فليحلف بالله جل جلاله، أو ليصمت أي ليكف عن الحلف. الحديث الذي بعده وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مروي من طريق عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن عوف الأعرابي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. الأنداد جمع ند، ومقصود بها الآلهة الباطلة التي كانت تعبد من دون الله، كاللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وهبل وذي الخلصة ونحوها من الأصنام، هذه التي كانوا يجعلونها ندا لله عز وجل فينذرون لها ويستقسمون عندها ويتمسحون بها ويطوفون حولها، كما قال ربنا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال فصل قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الآباء والأمهات والأنداد، ليس مقصودا بذلك الحصر، فبعض الناس قد يحلف بالشرف يقول شرفي، بعض الناس قد يحلف بالطعام إذا كان يأكل فحضر كلام فيقول وحات النعمة دي، أو يحلف برأس أبيه، بعض الناس يحلف بأولاده ولك وحات أولادي، وهذا يكثر في النساء. وبعض الناس قد يحلف بمعظم من نبي أو رسول أو ولي أو شيخ ونحو ذلك، كل هذا يشمله هذا النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الإخوان، بعض الناس قد يحلف بالشرف ولك وشرفي، هذا كله ممنوع ما يجوز. وبعض الناس يحلف بالأمانة، النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بالأمانة فليس منا. وأفحش من ذلك أيها الإخوان أن بعض الناس يحلف بالبراءة من دين الإسلام، يقول لك أنا بريء من دين الإسلام لو كان كذا وكذا، هذا من أخبث الأيمان وأشنعها. النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال أنا بريء من دين الإسلام أو هو يهودي أو نصراني فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما. يعني الذي يقول أنا بريء من دين الإسلام أو أنا يهودي أو نصراني إن كنت قد فعلت أو قلت كذا وكذا وهو كاذب فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يرجع سالما، قد خدش إيمانه وسلم دينه. طيب هذان الحديثان أيها الإخوة الكرام فيهما فوائد. أول هذه الفوائد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على النهي عن المنكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أدرك عمر وهو يحلف بأبيه ما أجل الكلام عليه الصلاة والسلام، وإنما مباشرة نهى عن هذا المنكر، ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، الكلام لعمر ولغيره، كان حريصا عليه الصلاة والسلام إذا سمع منكرا أو رآه أن ينهى عنه. أيضا من فوائد الحديث أن من فعل أو قال منكرا وهو جاهل فإنه لا يعنف ولا يوبخ. النبي عليه الصلاة والسلام هنا ما وبخ عمر ولا قرعه، وإنما اكتفى بالنهي عليه الصلاة والسلام. كذلك لو أن إنسانا قال شيئا وهو جاهل أو فعل شيئا وهو جاهل فينبغي أن نترفق به، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بخلاف الإنسان المستهتر العامد أو المحاد لله ورسوله فإنه يغلظ عليه. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث بأنه تستعمل أدوات التوكيد والتنبيه إذا دعا المقام لذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام ما قال يا عمر لا تحلفوا بآبائكم، لا، قال ألا، تنبيه، إن الله، توكيد، وها هنا ما قال لا تحلفوا بآبائكم، لا، بل قال إن الله ينهاكم، هنا نسب النهي لمن؟ لله عز وجل، ليقع عظمة الأمر في القلوب، مثل ما احتاط نبي الله موسى فقال لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ولكن بعد ذلك ما نفع، قالوا له أتتخذنا هزوا، مع أنه قال له إن الله يأمركم. قول بأن النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا استخدم التنبيه والتأكيد. طيب، الفائدة التي بعدها النهي عن الحلف بغير الله عز وجل. النهي عن الحلف بغير الله عز وجل، والعلماء رحمهم الله لهم في ذلك مذهبان. المذهب الأول أن النهي للتحريم، وهو قول الحنفية والظاهرية، وقول في مذهب الإمام أحمد أن النهي للتحريم، قول الحنفية والظاهرية، وأيضا رواية في مذهب الإمام أحمد. وهذا القول دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينهاكم، والأصل في النهي أنه للتحريم. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. طيب، القول الثاني بأن النهي للكراهة، وهو قول المالكية والشافعية والرواية الأخرى في مذهب الإمام أحمد، لأن الحلف بغير الله ليس حراما بل مكروه. هذا قول المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة، ولهم على ذلك دليلان. الدليل الأول بأن الله جل جلاله قد حلف ببعض مخلوقاته، صحيح؟ مثل ماذا؟ نعم، الشمس والقمر والليل والنهار، يعني عندنا في القرآن 15 سورة افتتحت بالقسم، للصافات والذاريات والطور والنجم والنازعات والبروج والطارق والفجر والشمس والليل والضحى والتين والعصر والعاديات، وفي سورة أيضا نسيتها. المهم 15 سورة في القرآن قد افتتحت بالقسم، كل هذه أقسام من الله عز وجل ببعض مخلوقاته. فهؤلاء قالوا: الله جل جلاله يقسم بمخلوقاته، إذن يجوز. وأجيب على هذا بأن الله جل جلاله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وما ينبغي للعبد أن يقيس نفسه بالله جل جلاله. ثم أيضا قالوا بأن ها هنا محذوف مقدر، لما قال: والشمس وضحاها، أي ورب الشمس وضحاها، أو الليل إذا يغشى، ورب الليل، ورب الضحى، ورب العصر، وهكذا. قالوا بأن ها هنا محذوفا مقدرا. طيب، الدليل الثاني قالوا: ثبت في الصحيحين أن ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه لما جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام، فبين له الصلاة والزكاة والصيام والحج، قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح وأبيه إن صدق. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم حلف بأبي ضمام، قال: أفلح وأبيه إن صدق. وهذا الكلام أو هذا الاستدلال أيها الإخوان أجيب عنه من 5 أوجه. الوجه الأول كما قال ابن عبد البر رحمه الله بأن هذه اللفظة غير محفوظة، وإنما هي شاذة، رواية شاذة. والشاذ هو الرواية التي يخالف فيها الثقة من هو أوثق منه. فهذا جواب، وهو أوجه هذه الأجوبة وأقواها. الجواب الثاني بأنه قد وقع فيها تصحيف. تصحيف، تعرفون أيها الإخوان بأن في الحديث دائما يذكرون أخبار المصحفين، يعني إنسان يقرأ شيئا على غير ما هو عليه. قالوا يعني مثلا إنسان يقرأ باب النهي عن حلق الذكر يوم الجمعة، هكذا في الحديث، فيقرأها باب النهي عن حلق الذكر يوم الجمعة، هذا نسميه مصحفا. حتى ذكروا عن بعضهم بأنه قرأ قول ربنا جل جلاله: أولئك يبدل الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، لأنه قرأ أولئك يبدل الله سنانهم خشبات. خاصة في الزمان الأول ما كان هناك نقط، النقط ما كان موجودا، ولذلك كانوا يفرقون بين الحاء والخاء، فيقولون الحاء المهملة والحاء المعجمة. الحاء المهملة ما في خاء، لا، يقولون الحاء المعجمة. فالآن الحمد لله يسر الله علينا به النقاط التي توضع فوق الحروف أو تحتها، فنميز بين الحاء والخاء والعين والغين والباء والياء ونحو ذلك. فها هنا قالوا أصل الكلمة أفلح والله إن صدق، والله إن صدق، فبعضهم قرأها وأبيه، لكن هذا الجواب أيها الإخوان يضعفه بأن الرواية ما تؤخذ بالكتابة فقط، وإنما تؤخذ بالكتابة والنطق، تتلقى مشافهة. طيب الجواب الثالث قالوا بأن هذا منسوخ بالنهي، لأنه في الأول كان يجوز ثم بعد ذلك نسخ بالنهي: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وهذا يحتاج فيه لمعرفة التاريخ. ثم الجواب الرابع قالوا هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، يعني من خصائصه أنه يجوز له أن يحلف بغير الله. وهذا الجواب أيضا ضعيف، لأن التخصيص يحتاج إلى دليل. طيب الجواب الخامس وهو وجيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد القسم، وإنما كان مثل هذا اللفظ مما تعتاده العرب ولا تقصد معناه، مثلما أنه قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ. هل نتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على معاذ بالموت بأن تفقده أمه؟ ثكلتك أمك يا معاذ، أبدا. لكن العرب يقولون هذه الكلمة من باب يعني الزجر. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: إيذني له تربت يمينك. قد مر معنا هذا في كتاب الرضاعة لما استأذن عليها أفلح أخو أبي القعيس، فقال لها: إيذني له تربت يمينك، إنه عمك من الرضاعة. واضح أيها الناس؟ فها هنا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام أفلح وأبيه إن صدق، ما قصد بها اليمين، ما قصد القسم، وإنما على ما جرت به عادة قومه حين يتكلمون. هذه أجوبة خمسة، أجودها الأول والأخير. أما الأجوبة الثلاثة التي بينهما فلا يخفى ضعفها: القول بالنسخ أو القول بالتخصيص أو القول بالتصحيف. طيب أيها الإخوان، هناك فوائد أخرى، وأيضا هناك بعض العلماء فرقوا بين الحلف فيما لو كان بمعظم أو بغير معظم، فقالوا بالكراهة في الأول والتحريم في الثاني. يعني مثلا لو أن إنسانا حلف بالكعبة أو حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو حلف بجبريل فهذا قد حلف بمعظم بغير خلاف بين المسلمين، قالوا هذا مكروه. أما إذا حلف بأولاده أو حلف بتربة جده أو حلف بكذا فهذا غير معظم، فهنا يكون حراما. لكن القول الذي يظهر رجحانه والعلم عند الله تعالى هو قول الحنفية والظاهرية والحنابلة في رواية بأن الحلف بغير الله محرم. ولذلك لو أن الإنسان حلف بغير الله فكفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حفظك وحرزك وجوارك وتحت كنفك. اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار، شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.